انظروا إلى عمر الذي لما طعن رضي الله عنه حملوه إلى البيت، الدم يجري والسم في جسده يسري. دخل عمر في غيبوبة، أرادوا أن يوقدوه، قم يا عمر، قم يا أمير المؤمنين. فما قام عمر ولا استفاق من غيبوبته. قال ابنه عبد الله: تريدون لأبي أن يستيقظ؟ قالوا: يا عبد الله، كيف يستيقظ أبوك والدم يجري والسم في جسده يسري؟ قال: أنا أقول لكم كيف يستيقظ أبي. قالوا: كيف؟ قال: اذهبوا إلى أبي واهمسوا في أذنه وقولوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قولوا الصلاة يا أمير المؤمنين. فجاءوا إلى عمر وهمسوا في أذنه، قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قالوا: الصلاة يا عمر. فاستيقظ عمر على الحال وقال: نعم الصلاة، نعم الصلاة. ثم صار ينادي: أصلى الناس، أصلى الناس، أصلى الناس. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.